فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. وأورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الباب في تفسير الآية، وقد ورد تفسيرها في السنة كما ذكره الشيخ رحمه الله، وأيضا جاء نحوه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قوله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، حيث كذبوا رسله وأشركوا معه غيره وألحدوا في أسمائه وصفاته وتجرأوا على معصيته وتركوا طاعته. فكل من عصى الله جل وعلا وخالف أمره فإنه لم يقدره حق قدره. وتعظيم الله عز وجل متعلق بالعلم به سبحانه وبما هو عليه جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي هذه الآية دليل على عظمة الله تعالى، وأن من عظمته سبحانه أن يقبض الأراضين السبع وما فيها من جبال وبحار وأشجار وغير ذلك، يقبضها بيده. والسماوات السبع على اتساعها مطوية بيمينه، فهذه المخلوقات على عظمتها هي حقيرة في جانب عظمة الرب جل وعلا. وجه إيراد هذا الباب في أصول الإيمان ما تضمنه من بيان عظمة الله عز وجل وقدرته وإثبات بعض الصفات له سبحانه، وهذا لا يخفى أنه داخل في الأصل الأول، الإيمان بالله عز وجل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. في هذا الحديث إثبات اسم الملك لله عز وجل، وإثبات أيضا صفة الملك، لأن كل اسم لله عز وجل يشتق منه صفة له سبحانه، وملكه سبحانه كامل لا نقص فيه بخلاف ملوك الدنيا، فمهما بلغوا من عظمة الملك فإن ملكهم ناقص، وهو في الحقيقة منحة من الله عز وجل لهم وابتلاء لهم، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وأيضا مآل ملك ملوك الدنيا إلى الزوال، فإن الملك يوم القيامة إنما يكون لله وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: لا يخرن به. رواه أحمد. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للصحابة رضي الله عنهم وهو على المنبر، فلما ذكر من تعظيم الله جل وعلا رجح المنبر واهتز من هيبة الله سبحانه، اهتز المنبر من هيبة الله سبحانه وتعالى وعظمته، مع أنه جماد لكن هذه الجمادات لها نوع إدراك، فإنها تسبح الله عز وجل كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي هذا الحديث إثبات هذه الأسماء لله تعالى: الجبار والمتكبر والعزيز والكريم. وفي قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها ويقبل بها ويدبر، فيه أن القبض الوارد قبض حقيقي. وفي الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث، نعم، وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض البشرى على بني تميم، فاستعجلوا قبل أن يعرفوا حقيقة هذه البشرى، قالوا: قد قبلنا فأعطنا، ظنوا أن هذه البشرى تتعلق بأمر دنيوي، على ما جرت به العادة أن الإنسان إذا بشر إنما يبشر في أمور الدنيا. فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل اليمن: يقبلوا البشرى يا أهل اليمن. فكانوا أحسن جوابا وأحسن أدبا من بني تميم، فقالوا: قد قبلنا، ثم سألوه عن العلم. فهذه البشرى ليست في أمر دنيوي وإنما في أمر أخروي. قالوا: أخبرنا عن أول هذا الأمر. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أن هذا الخلق حادث بعد أن لم يكن، وهذا لا شك فيه، فإن الله عز وجل من أسمائه الأول، ومعنى الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فقال في تفسيره للأول: أنت الأول فليس قبلك شيء. قال: وكان عرشه على الماء، أي على الماء الذي فوق السماوات، كما قال الله عز وجل في سورة هود: وكان عرشه على الماء. فالعرش هو أول المخلوقات وهو أعلى المخلوقات. وفي هذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء من أول الخلق إلى آخر. في آخر هذا الحديث قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. فخرج في طلبها وترك بقية الحديث. هذا يبين أن الحديث له بقية، لكن الراوي انشغل بهذه الناقة. يقول: فلما خرجت وجدت أنه ينقطع دونها السراب، فذهبت عليه الناقة ولم يسمع بقية الحديث. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا الله فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله في باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وذلك أن هذا الأعرابي ما قدر الله جل وعلا حق قدره إذا ساء الأدب مع الله عز وجل، وذلك في قوله: نستشفع بك على الله وبالله عليك. الجملة الأولى لا إشكال فيها، لكن الإشكال في قوله: وبالله عليك. وسبب ذلك هو الجهل، وذلك أن الأعراب هم الذين يسكنون البادية، والغالب عليهم الجهل بأحكام الشريعة والجفاء، وذلك لبعدهم عن العلم وأسبابه، بعدهم عن العلماء، بعدهم عن المساجد التي فيها الخطب والعلم ونحو ذلك. وفي هذا الحديث الحث على التعرف على الله عز وجل والعلم بما له جل وعلا من الأسماء والصفات، ليقدره العبد حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. وفيه أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بأس به، وكذا إذا طلبها من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأحياء الذين لهم القدرة، فهؤلاء يجوز طلب الشفاعة منهم، يعني طلب الشفاعة من الحي القادر هذا لا بأس به، بخلاف طلب الشفاعة من الميت فهذا شرك أكبر. قوله: نستشفع بك على الله، هذا من كلام الأعراب. هذه الجملة كما تقدم لا غبار فيها، كونه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا عند الله هذا لا إشكال فيه، وذلك أن الشفاعة معناها الدعاء، ويعني أنت إذا قيل لك اشفع لي عند الله يعني ادعو لي أن يحصل لي كذا وكذا، فالشفاعة هي الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني إلا قبل الله عز وجل دعاءهم فيه. فدل على أن الشفاعة بمعنى الدعاء. قال: وبالله عليك، أي نستشفع بالله عليك يا رسول الله. هذا مما أنكره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل الله تعالى وتقدس شفيعا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الخالق يشفع عند من؟ عند المخلوق، وهذا في تنقص لله جل وعلا، ينافي كمال التوحيد الواجب. وذلك لأن الشافع يكون في منزلة دون المشفوع عنده، يعني أنت مثلا إذا كان لك حاجة عند الملك تذهب إلى الوزير تقول اشفع لي عند الملك، الوزير في منزلة دون الملك لا إشكال، لكن هل تذهب إلى الملك وتقول اشفع لي عند الوزير؟ الوزير لا، يعني الملك لا حاجة إلى أن يشفع، بل يأمر بتنفيذ ما يريد لهذا الوزير. إذن الشافع إنما يشفع عند من منزلته أعلى، وأما من كانت منزلته أعلى فإنه لا يشفع بل يأمر، فالله عز وجل منزه من أن يكون شافعا عند أحد من خلقه. ونبه هنا إلى أن قول بعض الناس إذا كانت له معاملة أو حاجة في دائرة حكومية ونحو ذلك فسئل: هل عندك واسطة؟ قال: لا، ما عندي واسطة، أنا واسطتي الله. هذه كلمة شنيعة وسوء أدب مع الله عز وجل، فإن الله جل وعلا لا يتوسط عند المخلوقين بل يأمر ويقول الشيء كن فيكون، فينبغي أن يتنبه لهذا اللفظ، لأن الوساطة والشفاعة بمعنى واحد. الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر، فلهذا هذه العبارة تدخل في النهي الوارد في هذا الحديث. في هذا الحديث أيضا إنكار المنكر والتغليظ على فاعله في مثل هذا لما في فعله من سوء الأدب مع الله، فيغلظ عليه ليزجر ويرتدع غيره، لكن مع تعليم الجاهل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليه وسبح الله عز وجل وكرر ذلك بين له عظم هذا الأمر، لكنه مع ذلك علم هذا الجاهل لأنه أعرابي. هذا الحديث فيه أيضا التسبيح عند إنكار المنكر، فإنه عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه المقالة سبح الله عز وجل. وأيضا يقال كما تقدم في حديث ذات أنواط أنه عند إنكار المنكر يكبر الإنسان، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها سنن. ففيه أن الإنسان إذا رأى المنكر إما أن يسبح وإما أن يكبر. وفي قوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم تأثروا لتأثر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا يسبح ويكرر التسبيح وأنكر هذا القول، فإنهم تأثروا رضي الله عنهم لتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي هذا الأثر في وجوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه من الفوائد أن العبد لا يتكلم في ذات الله عز وجل إلا عن علم وبصيرة، وإلا فربما وقع في إساءة الأدب مع الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام ويحك، هذه الكلمة تقال لمن أشرف على الهلكة، وفيها معنى الزجر والردع. وفي هذا الحديث أن العرش مقبب فهو كالقبة وتحته جميع المخلوق، والعرش أعظم منها والعرش فوقها، فهذا يدلك على عظمة هذا العرش. وإذا تبين عظم هذا العرش فالله عز وجل أعظم وأعظم، فهو الذي خلق ذلك كله. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن العلماء من قال إنه لا يصح، لكن أهل السنة لم يزالوا يوردون هذا الحديث في كتب العقائد، وذلك لدلالته على علو الله عز وجل وعلى أن العرش فوق المخلوقات، وهذان الأمران عن العلو وأن العرش فوق المخلوقات هذان أمران ثابتان بالأدلة الصحيحة غير هذا الحديث. وإنما الذي جاء فيه ذكر الأطيط، عرفنا معنى الأطيط وهو الصوت الذي يسمع من الرحم إذا أثقل، جاء فيه ذكر الأطيط وأن العرش يئط، وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث المتكلم فيه، فمن لا يرى ثبوته لا يثبت هذه الجملة، من لا يرى ثبوته يقول هذه الجملة الواردة فيه لا تصح ولا نثبتها. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذا الحديث تكذيب بعض الخلق لله عز وجل وذلك بإنكارهم بالبعث، فقالوا إن الله عز وجل لا يعيد الأجساد بعد موتها، مع أن الله جل وعلا قد أقام البراهين على ذلك. فمن البراهين في ذلك أن الذي ابتدأ الخلق وأنشأه من العدم فهو قادر على إعادته من باب أولى، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومما يدل لذلك أيضا أنه جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، وذلك بإنزال المطر فتصبح الأرض خضراء بهيجة، فالقادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى يوم القيامة. ومما يدل لذلك أيضا قول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات وخلق الأراضين وما فيها وما بينهما فهو جل وعلا قادر على أن يعيد الخلق من باب أولى، لأن من قدر على الأعظم قدر على ما دونه. وهذا الذي ذكر في الحديث إنما هو مثال لتكذيب بعض الناس وبعض الخلق لله عز وجل، وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وفي هذا الحديث أيضا أن بعض بني آدم يشتم الخالق تعالى وتقدس ويتنقصه، وذلك بنسبة الولد إليه. وقد تقدم معنا أن الذين ينسبون الولد لله عز وجل ثلاثة أصناف وثلاث طوائف: اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركوا العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. قوله في آخر الحديث: سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. الصاحبة يعني الزوجة، لأن الولد لا يكون إلا من زوجة، والله عز وجل منزه عن ذلك كله، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا الحديث صبر الله عز وجل وحلمه على العصاة، على الرغم من شنيع أفعالهم وقبيح خصالهم. نعم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا، رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. سب الدهر المراد به أو يكون بلعن الدهر وشتمه ونسبة النقائص والشرور إليه. والدهر هو الزمان والوقت، كاليوم والليلة والأسابيع والأشهر والسنين، هذا هو الدهر. وفي هذا الحديث أن بعض بني آدم يسب الله تعالى بمسبته للدهر، فإذا ما أصابه شيء من البلاء والأذى أخذ يسب الدهر. والدهر إنما هو زمان خلقه الله عز وجل، فهو ظرف لهذه الأحداث، ظرف لهذه المصائب، ليس بيده شيء، والذي قدر المصائب هو الله جل وعلا. فصار السب للدهر في حقيقته مسبة لله عز وجل، لأنه هو المدبر وهو المصرف لهذا الدهر. يوضح ذلك أن ما لا يملك شيئا، يوضح ذلك أن سب ما لا يملك شيئا وهو الدهر هو في الحقيقة سب لمدبره ومصرفه وهو الله جل وعلا. تقدم معنا قبل الصلاة أنه لا يلزم من الأذى حصول الضرر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني ثبت يعني في الأحاديث أن الله عز وجل يؤذى، لكن هل يلزم من الأذية الضرر؟ لا يلزم من الأذية الضرر، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لا يدخل في سب الدهر وصف بعض الأيام بالسوء أو النحس أو السواد، مما فيه إضافة إلى العبد، مما فيه إضافة إلى العبد ما حصل له في هذه الأزمنة أو في هذه الأيام من أشياء سيئة، كقول بعضهم هذا يوم أسود أو هذا يوم نحس. وهذا يدل له قول الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فوصف الأيام بأنها نحسات. هذا ليس سبا للدهر، وإنما بيان لما وقع لهؤلاء من النحس ومن الأمور السيئة في هذا الزمان، فليس اسم سبة له. قوله في هذا الحديث أنا الدهر ليس معناه أن الدهر من أسماء الله عز وجل، يعني مر معنا قبل قليل أنه قال أنا الملك، أثبتنا أنه اسم لله عز وجل. طب هنا قال أنا الدهر، هل نقول أيضا هو اسم لله؟ نقول لا، ليس اسم لله عز وجل، لأنه فسر ذلك في آخر الحديث، قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله أنا الدهر يعني بذلك مصرف الدهر ومدبر الدهر. ويوضح هذا ما جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. ولو كان الدهر اسما لله عز وجل لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين ولا مخطئين. لو كان الدهر هو اسم لله عز وجل لكان الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لكانوا مصيبين، لكن الله عز وجل أنكر ذلك عليه. أيضا سياق الحديث كما تقدم يأبى أن يكون الدهر من أسماء الله عز وجل، يعني نخلص من هذا أن الدهر ليس اسما لله جل وعلا، لأن المراد به هو الزمان، المراد به الدهر هو الليل والنهار. الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، تعالى الله عن ذلك.